ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل. نعم. وقوله الله السميع البصير رد للإلحادي والتعطيل. نعم. نخفف إن شاء الله.